نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا عليه وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم ونستهل هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشكركم على ما يتم تقديمه من كنوز في هذا الأثير الإذاعي المبارك. سؤالي إلى معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد حفظه الله، يقول: أولا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع ووفق وهدى التي هي أقوم. اللهم أمين، أحسن الله إليكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها السائل المستمع الكريم يوسف عبد الرحمن من الرياض، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله، لدي سؤال عن الأمراض النفسية، هل هذه الأمراض النفسية متعلقة بالبعد عن الله؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا خيرا. بسم الله، المجاهد في سبيل الله والمكاتب والناكح الذي يلعفى، فأنت اجتهد. وهناك طبعا قد تكون من بعض البنوك المعاملات مشروعة مثل التورق ومثل السلام ومثل بيع المرابحة إلى آخره، فهذه لو تسلكها لا شك أنها جائزة وفيها تسهيلات كما يقال بنكية وليس فيها ربا، فلهذا لو سلكت هذه المسالك أرجو يعني أنها تعينك على مرادك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، غفر لنا ولوالدينا، هل يجوز إعطاء الزكاة لأجل الزواج؟ جزاك الله خيرا وغفر الله لنا ولك ولوالدينا وللمستمعين ولمن تبلغ هذه الكلمة. لا معنى، يجوز إعطاء الزكاة للزواج، لأن الزواج من الحاجات المهمة للمحتاج، وهو من أهم الحاجات، يعني مثل تكاد تكون مقاربة للأكل والشرب والسكن، لأن حاجة الزكاة ما قلنا لهذا الزواج يعني ملحة. وأيضا شيخنا ابن باز كذلك يعني سئل عن هذا وقال: نعم، يجوز دفع الزكاة لشاب مثلا مساعدة له في الزواج، وكذلك اللجنة الدائمة أفتت بهذا وقالوا: يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل إعفاء في نفسه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين من مصر يقول: أنا وأصدقائي عملنا تحدي يساعدنا على الانتظام على أهدافنا وتحقيقها، مثل المحافظة على الصلاة والأذكار والاستيقاظ الصباحي إلى آخره. التحدي هو أن كل شخص يحدد أهدافا في فترة زمنية محددة ويحدد عقابا له إذا ما أنجز هذا الهدف، وزملاؤه يحددون له مكافأة إذا أنجز هدفه. مثال ذلك يقول: أنا قررت أن أنتظم على الرياضة وقراءة الأذكار لمدة 80 يوما، وإذا فعلت ذلك صديقي يعطيني مبلغ 2000 جنيه، وإذا لم أفعل ذلك أنا أعطيه مبلغ 2000 جنيه كعقاب لي. فما حكم هذا التحدي وهل يعتبر قمارا؟ أولا جزاكم الله خيرا على حرصكم على الخير وعلى التنافس وعلى المحافظة على الصلاة والأذكار وعلى ما يعني تحاولون أن توجدوا ما يحفزكم على هذه الأعمال الخيرة والطيبة، لكن هذا العمل غير مشروع اللي تفعلونه، وهذا غير مشروع. ولهذا يعني سئل بعض أهل العلم يعني اتخاذ جدول مثلا وبرامج وتنافس وإلى آخره سماه بدعة. قال لأنه يتضمن التفاخر والإعجاب، ويتضمن كإظهار العمل الذي أفضل وإلى آخره، فالذي يبدو لأنه غير مشروع، فينبغي أن يلغى مثل هذا التحدي، وليعين المؤمن أخاه بتذكيره ونصحه والسؤال عن حاله والتواصي بالتزود بالنوافل الطاعات والإكثار من ذلك، وكل يعمل ما تيسر له فيما بينه وبين ربه، وبهذا يحصل التعاون على البر والتقوى وتحصل السلام. أما هذا عقاب وتحديد هذا لا يبدو لأنه سائغ، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: دخلنا في صلاة الظهر مسبوقين بركعتين وراء الإمام، فوقع للإمام حادث وخرج من الصلاة وقدمني لأتم الصلاة بالجماعة، فكيف يتم الصلاة المأمومون الذين ورائي بحيث إنني دخلت مسبوقا وأصبحت إماما لهم، وكذلك الذي دخل مسبوقا معي؟ وجهونا وارشدونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا على هذا السؤال، والعلماء ذكروا هذا الحقيقة، يعني وهو يقولون إذا استخلف الإمام مسبوقا فصار المسبوق إماما، فهذا المسبوق الإمام يبني على صلاة نفسه. والأخ السائل يقول أنه فاته ركعتان رباعية، إذن هو أدرك مع الإمام ركعتين، بقي له ركعتان، فهذا المسبوق الذي صار إماما بمعنى أنه سوف يصير ركعتين فقط. والمأمومون بعضهم قد أتم، لأن الإمام الأول حصل له ما حصل فقدم هذا المسبوق، فغير المسبوقين لهم خيارات: إما أن يستخلف المسبوق ويسلم بهم، يسلم بهم ثم يقوم فيأتي بقية صلاته، فتكون هذه الصلاة بثلاث أئمة، يعني بمعنى الإمام اللي خلفه الإمام الأصلي، والمسبوق جعل استخلف واحدا ليتم بالذين أتموا يسلم لهم، أو يسلم لأنفسهم منفردين. المسبوقون هؤلاء الذين تمت صلاتهم يسلمون لأنفسهم منفردين إذا تمت صلاتهم، أو يجلسوا ينتظر هذا إمامهم الذي كان مسبوقا بقي له ركعتان حتى يصل إلى الركعة الرابعة ويسلم ويسلمون معه. وهذا هي عبارة البهوتي في كشف القناع، يقول: وللإمام إذا سبقه الحدث أن يستخلف من يتم الصلاة بمأموم، ولو كان الذي يستخلفه مسبوقا لم يدخل معه من أول الصلاة، أو كان الذي استخلفه من لم يدخل معه بالصلاة، بأن استخلف من كان يصلي منفردا حتى، ويستخلف المسبوق الذي استخلفه الإمام. هذا اللي قلنا الحالة الأولى، يستخلف المسبوق الذي استخلفه الإمام من يسلم بهم، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه من صلاته، وتكون هذه الصلاة بثلاثة أئمة. فإن لم يستخلف المسبوق من يسلم بهم وسلموا منفردين، أو انتظروا المسبوق حتى يأتي بما عليه من صلاته ثم يسلم بهم، كل هذا جائز لهم ذلك، قال البهوتي، وعلى هذا نص الإمام أحمد. والغالب لأنه لا يستخلف غير، إما أن يسلموا لأنفسهم الذين أتموا، أو أنهم ينتظرون حتى يصل إمامهم هذا إلى تمام الصلاة، فإذا سلموا معه، والله أعلم.